ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر. ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزيدهم الله تعالى علما وعملا وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالتيمم وأحكامه، وذكرنا أيضا شيئا من أحكام طهارتي والصلاة وغيرها. أما اليوم فلعلنا أن نأخذ معكم شيئا من أحكام إزالة النجاسة، وقد كنا ذكرنا في الحلقات السابقة أنواع النجاسات التي قد تقع على المرء وشيئا من أحكام هذه النجاسات، ومتى يعتبر الشيء نجسا ومتى لا يعتبر نجسا، وقد فصلنا شيئا من الكلام عليها، ولا مانع من أن يعني نبين شيئا من هذا أيضا بشيء من الإجمال حتى نربط ما نحن فيه بما سبق. أمر الله عز وجل بالطهارة من النجاسة مطلقا، كما قال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، بل كان عليه الصلاة والسلام يعني يحذر من بقاء النجاسة على المرء، وتعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال: ما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني هو عند الله كبير لكن الناس يرونه أنه غير كبير. لعلي أن ألقي الضوء على شيء من النجاسات التي يجب إزالتها، ثم أتكلم بعد ذلك عن كيفية إزالة هذه النجاسة. النجاسات أيها الإخوة والأخوات أنواع، منها النجاسات الخارجة من السبيلين. النجاسة الخارجة من السبيلين أيضا على أقسام، منها ما يكون مثلا نجاسته مخففة، ومنها ما يكون نجاسته مغلظة. الذي نجاسته مغلظة مثل البول، نجاسته مغلظة يجب عليه أن يغسله غسلا تاما، مثل الغائط نجاسته أيضا مغلظة، مثل الودي. هذا كله تكلمنا عن تفصيلا عموما في حلقات ماضية، فلا أريد أن أكرر الكلام عليه. مما يخرج من السبيلين المني، أيضا قد يخرج من القبل يعني عند الرجل أو عند المرأة، وهو طاهر على الصحيح لأنه أصل خلقة الإنسان. كذلك مما يخرج من السبيلين المذي، والمذي قد يخرج عند اشتداد الشهوة سواء من الرجل أو المرأة، وهذا نجاسته مخففة، هذا نجاسته مخففة بحيث أنه لا يلزم أن يغسله غسلا من الثياب، إنما يكفي أن ينضح عليه بالماء. كذلك من الأمور التي اختلف أهل العلم فيها هل هي نجسة أم لا، الدم. أما الدم إذا كان خارجا من أحد السبيلين فهو نجس إجماعا، إذا خرج من المرأة كحيض أو نفاس، أو خرج من مثلا الرجل إذا كان عنده مرض معين وتسرب منه شيء من الدم فهذا نجس بالإجماع. أما إذا خرج الدم من غير ذلك، نفرض أيها الإخوة والأخوات أن الدم قد خرج مثلا من يدك، جرحت يدك وخرج شيء من الدم وكان على ملابسك أو رجلك مثلا، أو خرج من أنفك رعاف، أو من أسنانك مثلا من فمك، هل يكون هذا نجسا أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف، وذكر بعضهم أنه نجس لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم قال الله تعالى في آية سورة المائدة قال: فإنه رجس. قال: فإنه رجس، قال: والرجس هو النجس. لكن الصحيح في هذه المسألة أن الدم الذي يصيب الملابس سواء من جرح أو من رعاف فهذا لا يعتبر نجسا على الصحيح، لأدلة. من ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج مرة من أنفه دم، لما خرج هذا الدم مسحه بأصبعه ثم زاد فمسحه بالأصبع الثاني ثم زاد فمسحه بالثالث حتى مسحه بأصابعه العشرة، ما كان عنده شيء يمسح به فمسح بأصبعه. ثم أقيمت الصلاة فكبر وصلى والدم على أصابعه، فدل هذا على أنه ليس نجسا، لو كان نجسا كنجاسة البول لاحتاج أن يغسله. كذلك مما يدل على مسألة على نجاسة على عدم نجاسة الدم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن كما في البخاري، والحديث رواه البخاري عن ميمون بن مهران، لما طعن رضي الله تعالى عنه كانت ملابسه مليئة بالدم، فلما رأى ذلك أقبل رضي الله تعالى عنه وهو على فراشه وتوضأ وصلى ولم يرفع عنه هذا الدم الذي كان على ملابسه. وكذلك الصحابة كانوا في غزواتهم يصلون بجراحاتهم ولم يكونوا يغسلونها. إذا المقصود من هذا يا جماعة أن الدم يغسل من الجسم، لا يغسل من الثياب، لا من باب إزالة النجاسة وإنما من باب إزالة القدر، يعني كما لو وقع على ثوبك مخاط أو مثلا لما يكح الإنسان يخرج منه بلغم أو نحوه، ففي هذا الحال إذا كان وقع على الثياب يغسلها المرء من باب النظافة لا من باب أنه شيء نجس يغسله. هذا فيما يتعلق بأحكام النجاسات. بقي نوع من النجاسات اختلف أهل العلم فيه وهو القيء، هل القيء هذا يعتبر نجسا أم ليس بنجس إذا قاء الإنسان؟ كثير من أهل العلم على أنه نجس، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما قال يغسل من رعاف وقلس، والقلس قالوا هو القيء، إذا خرج منه لزمه أن يغسله، وطبعا لا يلزمه الوضوء منه. والصحيح أيضا أن القيء ليس نجسا، ليس نجسا، إنما يعني إن غسله من باب إزالة القدر فهو أولى. وطبعا هذا يحتاج إليه من يحتاج إليه، مثلا بعض النساء التي ترضع طفلها الصغير ثم إذا أرضعت هذا الطفل وأحيانا يعني تجلسه لأجل أن يرتاح قليلا من الرضاع فيتقيأ في بعض الأحيان، فإذا تقيأ هل هذا نجس أم ليس نجسا؟ الصحيح كما ذكرت أنه ليس نجسا، لكن إذا كان متغيرا في لونه أو متغيرا في رائحته فالأولى أن يغسله الأولى، لكن لو صلى ليس عليه شيء في هذه المسألة. كذلك أيها الإخوة، من أنواع النجاسات ما هو مخفف، وذلك كنجاسة بول الصغير الذي لم يأكل الطعام، إذا كان صغيرا لم يأكل الطعام بعد، يعني لم يعتد على أكل الطعام، فإنه لا يجب إزالة النجاسة بهذه الصورة، إنما يعني أبو شهر وشهر ونصف إذا كان يرضع فقط لكن لم يبدأ يأكل طعام، فإذا أصاب بوله الملابس فإنه ينضح بالماء فقط، يعني يرش عليه الماء، هذا في الغلام. أما بالنسبة للجارية للبنت حتى لو كان عمرها يوم ويومان وشهر وشهران ولم تأكل الطعام، ففي هذا الحال إنها إذا وقع منها شيء من هذا إذا تبولت فإنه يجب غسله غسلا تاما كبول الكبير. طيب ما الفرق بين الغلام والجارية والبنت؟ ذكر بعض أهل العلم فروقا لكن لا محل لذكرها الآن، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. طيب معنا أيها الإخوة مجموعة من النجاسات، متى يجب غسلها ومتى لا يجب أن تغسل. من النجاسات المعروفة نجاسة الكلب والخنزير، لما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره. طيب الآن يا جماعة لو كان الإنسان فرضا عنده كلب، طبعا عموما تربية الكلاب لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من ارتبط كلبا غير كلب حراسة أو صيد أو ماشية، يعني ما يجوز إلا في هذه الثلاث حالات، إما أن يكون حراسة أو صيد تستعمل في صيد الأرانب ونحوها، أو ماشية يستعمل مثلا في حماية الماشية من الذئب وغيره. إذا كان أخذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة نقص من عمله كل يوم قيراط، أو قال قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، والحديث في صحيح مسلم. فالمقصود من هذا أنه لا يجوز أيها الإخوة ما وقع عند بعض الناس من تربية الكلاب، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لولا أن الكلاب أمة لأمرتكم بتقديرها بتقتيلها، ثم قال فاقتلوا منها كل أسود بهيم، يعني الأسود الذي ليس فيه شيء من البياض. إذن ما يقع عند بعض الناس من تشبه بالكفار وتربية الكلاب بأنواعها، وأحيانا المغالاة في أسعارها والمغالاة في أسعار القطط ونحوها، فهذا ما يجوز. أذكر بل إن بعض العلم يا جماعة تكلم حتى عن غير الكلاب، يعني فيما يتعلق الآن بالقطط مثلا، هل هذه القطط يجوز تربيتها أم لا يجوز تربيتها؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف، تربية القطط لا بأس بها، لكن شراؤها بالأسعار الغالية فيه في الحقيقة نوع من الإسراف. أذكر أني دخلت مرة عند شخص في أحد بلاد أوروبا، شخص مسلم كان قد دعاني إلى الإفطار في رمضان، فأتت هرة تلعب عندنا، هرة لها ريش وقد يعني غسلت ويعني مشط شعرها بالسشوار، يعتني بها يبدو أكثر من عنايته بنفسه. فأقبلت هذه القطة فطردتها أنا عنا، قال لا لا يا شيخ اتركها. قلت لماذا؟ قال يا شيخ هذه قد اشتريتها $1,200. زين، القطة $1,200، يقول وعملنا لها عملية $250. قلت عملية $250 كيف؟ عملية إيش؟ قال عملية ربط رحم حتى ما تحمل، لو خرجت للشارع وعدى عليها عاد إنها ما تحمل من أي واحد، من أي قط، لا تحمل من قط يكون يعني مضبوط. يقول ثم زد على ذلك يا شيخ أنني اشتريت لها ترابا خاصا وجعلناه في الحمام لأجل أن تقضي حاجتها فيه. ما شاء الله، القطة لها تراب خاص لأجل أن تقضي حاجتها فيه، يعني منفق فيها يمكن قرابة $2,000. $2,000 هذه قد تعيش لها 20 أو 50 عائلة من فقراء نيجيريا أو فقراء الصومال أو غيرها، تعيشهم لمدة سنة كاملة، وهذا يضعها في قطة. بالله عليكم يا جماعة، هل هذا جائز؟ يعني فرضا حتى أن القطط يجوز تربيتها، ما اختلفنا، لكن هل يجوز انفاق مثل كل هذا المال فيها؟ أما بالنسبة للكلاب عموما فأجمع أهل العلم، يعني أو هو قول أكثر أهل العلم خلافا للمالكية، أنه لا يجوز تربية الكلاب إلا لأحد هذه الثلاث. طيب، إذا ولغ الكلب في الإناء، يعني إذا أقبل الكلب وأدخل فمه في الإناء أو لسانه وحركه في إناء فيه طعام أو فيه ماء، فإن هذا الإناء حكمه أنه يغسل 7 مرات بالماء والثامنة بالتراب، أو 6 مرات في الماء والسابعة يجعل معه تراب، يعني ليس فقط تراب إنما يكون فيه ماء وتراب، في آخر مرة يكون فيه ماء وتراب ويغسل. وأذكر أني طلعت على بحث لأحد الأطباء الألمان، ذكر أنه عمل شيء من التجربة حول هذا، يقول أنني جعلت الكلب يلغ في إناء ثم فحصته فرأيت أن فيه شيء من الجراثيم والميكروبات، يقول فأحضرت منظفات كثيرة كيميائية فلم يعني أزل أغسل بها، ثم بعد ذلك أفحص وأغسل وأفحص ووجدت أنه لا يزال فيه ميكروبات. ثم عمل الطريقة الشرعية هذه التي ذكرنا، أخذ الماء غسله بالماء ثم وضع في الثامنة أو في السابعة تراب وعفره به ثم فحصه فوجد أن هذه الميكروبات قضي عليها. فسبحان الله العظيم، وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو لا عنده ميكروبات، ليس عنده، لا يعرف الميكروبات وليس عنده ميكروسكوبات ومجاهر تكبير وغير ذلك، ومع ذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ما دام تكلمنا عن أحكام الكلب، لعلي أن أذكر لكم شيء من الفوائد حوله. الآن يا جماعة، بالنسبة للكلب، الأشياء التي تخرج من الكلب على أنواع. بالنسبة للعاب الكلب، هذا نجس طبعا، حتى لو أقبل الكلب وعضك مثلا أو أقبل ولحس يدك لا يجب في هذا الحال غسلها 7 مرات وبالتراب، إنما تغسل كبقية النجاسات عادي. أما الذي يغسل 7 مرات وبالتراب هو الإناء إذا ولغ فيه، إذا أكل منه. أما إذا كان مثلا عضك أو لحس ثوبك أو نحو ذلك، هذا يغسل كما يغسل من البول وغيره. هذا بالنسبة لما يتعلق بالكلب، فالكلب لعابه نجس، بوله نجس، غائطه نجس. بقي عرق الكلب، هل الكلب عرقه نجس أم لا؟ عموما الكلب للفائدة لا يعرق، لذلك الكلب إذا ركض وجدت أنه فتح فمه وجعل يلهث لأجل التبريد على نفسه، لأنه ليس له غدد عرقية في جسده في جلده. لكن نفرض أن الكلب أصابه ماء، نفرض كلب مثلا أصابه ماء في مطر أو خرج من بركة سباحة أو سكب عليه ماء فأقبل بجانبك وانتفض فترش عليك من جلده شيء من الماء، هل يجب عليك أن تغسله أم لا يجب عليك أن تغسله؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليك غسله، وذلك أن جلد الكلب نفسه ليس نجسا، يعني لو جاء إنسان ولمس جلد الكلب فهذا ليس نجسا، لا يعتبر يده قد تنجست ما دام أنه لم يصبه شيء من لعابه أو يصيبه شيء من بوله أو غائطه. هذا فيما يتعلق بالكلب. طبعا بعض أهل العلم أدخل في حكم الكلب الخنزير، وذكر أن الخنزير والكلب يعني حكمهما واحد، والصحيح أن الخنزير حكمه كبقية الحيوانات الأخرى. بقي هنا مسألة مهمة قد يسأل عنها بعض الناس أيضا، وهي بول ما يؤكل لحمه. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث الصحيح أحكام ما يؤكل لحمه، فهل الذي يؤكل لحمه يجب منه الغسل أم لا؟ أعني أحكام ما يكون يؤكل لحمه من فرضا كالإبل والغنم والأرانب وغيرها، هذه هل يجب منها غسل ما أصابك من بولها أم لا يجب ذلك؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف، والصحيح في هذه المسألة أن كل بول وغائط ما يؤكل لحمه فهو طاهر، يعني سواء كان إبلا أو كان غنما أو كان أرانب أو كان مثلا دجاج أو لا أو حمام أو بط أو نعام أو غزال أو غير ذلك، كل شيء يؤكل لحمه فإن بوله وغائطه يكون طاهرا وليس نجسا، ولا يحكم بنجاسته أبدا إلا إذا اختلط بنجس آخر ثم أصابك. يعني معنى ذلك لو إنسان يا جماعة أقبلت حمامة ومثلا أصابه شيء من ذرقها من غائطها مثلا، أو دجاج مثلا، إنسان دخل إلى حظيرة الدجاج ثم أصابه فرضا يعني انزلقت رجله وأصابه شيء منها، ففي هذا الحال لا ينجس على الصحيح، وذلك أنه طاهر. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بغير مأكول اللحم مما يخالطه الإنسان، مثل بول القطط، بول الفئران، بول الحمير مثلا أو نحو مما قد يخالطه الإنسان إما ركوبا أو يكون في البيت معهم أو نحو ذلك، والصحيح أن هذه كلها تعتبر هذه الأمور نجسة على الصحيح، ولا يجوز أن يتساهل بمثل ذلك بل هي نجسة. بقي معنا بعض الأمور الهامة، وهي مثلا القطط لو أقبلت وشربت من ماء، هل يعتبر هذا الماء طاهر أم نجس؟ الصحيح هو أنه طاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم. وفي يوم من الأيام كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأقبلت هرة فشربت من هذا الماء، يعني كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما أقبلت الهرة أصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء فشربت منه، فلما شربت منه أكمل صلى الله عليه وسلم وضوءه. كان عنده بعض من سأله قال يا رسول الله كيف يعني تتوضأ من هذا الماء وقد شربت منه الهرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم. بقي معي حقيقة 3 و4 دقائق من هذه الحلقة، لعلي أن يعني أضع بين يديكم شيء من الفوائد حول غسل النجاسات وما يتعلق بها. هناك بعض النجاسات يعني تكون مغلظة غلظا شديدا، وبعضها يكون مخففا وبعضها يكون عاديا، وقد ذكرت لكم هذه الأنواع: المغلظة غلظا شديدا مثل نجاسة الكلب تغسل 7 مرات، العادية مثل البول الذي من الإنسان يغسل، المخففة مثل بول الغلام ونحوه. من الأدلة على أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر أنه صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله أن نصلي في مرابض الغنم، المكان الذي تربض فيه الغنم، نصلي فيه أم لا نصلي فيه؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه. ومرابض الغنم أحواش الغنم والذي تكون فيه غالبا لا تسلم من أن يكون فيها شيء من غائطها وبولها أيضا، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، واختلف أهل العلم لماذا نهي عن الصلاة فيها، والصحيح في ذلك أنها مساكن للشياطين، وقيل أن الإبل شديدة الهيجان وقد تنطلق عليه وهو ساجد فتؤذيه. إذن أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن هذا الدين في الحقيقة هو دين الطهارة ودين النظافة والزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول الطهور شطر الإيمان، وبين صلى الله عليه وسلم أن المرء ينبغي أن يعتني بمظهره، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل ذلك ويحرص أصحابه عليه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول من كان له مال فليرى أثره عليه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما كان الإنسان أكثر اعتناء بمظهره كلما كان أجمل له، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر فشر فمن شاء اقتفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر فمن شاء اقتفى سبيل يسر وبالخيرات ليسلك هدي خير الخلق طرا بعلم ثم فعل ذاك أجر ألا فانقش بماء التبر طولا بقلبك واتبعه قل وذكر خذوا عني مناسككم.